ابعد كافر ما عندي طوش دوالي الاكتئاب وعايزين مليون كمامة جامين كوزة والقس ونضافة ايه مع السلامة شوارعنا بتبرق بتزحلق كل شوية